الإنسان اليقظ غير الإنسان الغافل، الإنسان المتيقظ أقصد غير الإنسان اللي عنده غفلة، الساهي اللاهي الذي لا يفرق بين باطل وعاقل، ولا يفرق بين حق وباطل، ولا يفرق بين كوع وموع. يعني ايه كوع وموع؟ حد عارف كوع يعني ايه وموع يعني ايه؟ مش ده الكوع؟ طب الموع فين؟ هذا الكوع وده الايه؟ البوع. اللي جوه البوع واللي بره البوع. يقول لك انت ما بتفرقش بين بوعك وبوعك. يعني ايه؟ يعني واحد حاجه جواتك مش قادر ان انا ايه؟ افصل حرفها. وده حال كثير جدا من الناس في هذه البلاد. في زمن عز فيه طلب العلم. في زمن عز فيه ان يجلس متعلم بين يدي عالم. ليه؟ لان العلماء قلت والاشكال كثرت والدنيا احاطت بنا احاطت السوار بالمعصر، فمن نام او غفل لحظه عن الدنيا ضاع. ده من وجهه نظر. من غفل لحظه عن مصلحته لا بخسر. اللي يغفل لحظه عن بيته يقول لك انا مش عارف اربي العيال. اللي يغفل لحظه عن دنياه يشعر كانه ايه؟ يعني اريق الدم وضاعت امواله وضاعت حياته والى اخره، مع ان رب العالمين يحثنا دائما على اليقظه والتفكر. نداءات القران جميعها يدعو الى التيقظ والى اليقظه. صح دائما يا ايها الناس اتقوا ربكم، الفاتحه يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، يا ايها الذين امنوا. وعلى طول ربك دائما ايه؟ ينادي ينادي ينادي. والنداء ليس يعني في القران، النداء في القران ليس متوقف على بني الاسلام فقط. الله اكبر. يقول يا بني ايه؟ يا بني ادم للكل. لحظه يقول يا ايها الناس، يبقى برضه ايه؟ للكل. لحظه يقول يا ايها الذين امنوا. مظبوط ولا لا؟ ده فضل من ربنا على البشريه جميعا. ليه؟ لان الله لما خلق الخلق خلق معهم الجنه وخلق النار. ما خلقش الجنه وهو يطمع فيها، ولم يخلق النار وهي عزيزه عليه. واضح؟ لان النار بما فيها زي الدنيا بالظبط، ملهاش قيمه. لان اعد النار ليعذب فيها من سخط الله ومن سخط الله عليه. الانسان ربنا يسخط عليه ده في النار، والانسان العزيز في الجنه. يبقى الجنه عند الله اكرم من النار. الجنه اكرم، لذلك لن يدخل ربنا احد من النار الجنه الا من رضي الله ان جاوره فيها. ما فيش حد هيدخل الجنه ابدا وربنا ما بيحبوش ابدا. حينما خلقها ربنا وقال تكلمي باذن الف ايه؟ قد افلح المؤمنون. قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل قط. في روايه قتات، في روايه النمام. يبقى دول مش هيجاوروني فيك ابدا. لن يسكن الجنه الا من احبه الله تبارك وتعالى. عشان كده تلاقي النبي يقول اللهم لك، اللهم ايه؟ اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. دايما كده ادعي ربنا ان يحبك، لان لو حبك مش هتقدر تتخاضى عن كتير. لا ده هيغفر لك، ده هيبدل كل سيئاتك ايه؟ حسنات. بس هو يحبك. يبقى لابد ان انا اعمل العمل اللي يخليني ايه؟ اللي يخلي رب العالمين يحبني. طب هو يحبني ازاي؟ وانا دائما متيقظ. سؤال للجميع وانت كلامي. هل مش هنجاوب يعني، هل تظن ان الله يراك؟ ان الله يسمعك؟ ان الله يعرفك؟ لازم ثلاثة مرات. يبقى يسمعك ويراك، صح الكلام؟ طب يعرفك ولا هي اصوات طبعا واشكال وصور ويجي يوم القيامة يغفل او ينسى او ما ياخدش باله من كل اللي كان بيتكلم؟ ده الكارثة انه يسمعك يراك يعرفك. لما ينادي المنادي من مكان القريب في القرش دلوقتي واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. بس في عهد من الكتاب أين فلان ابن فلان؟ مش ده نداء للملائكة المنادي يوم يحشر الناس جميعهم ليحاسبوا بين يدي الله؟ شوف محمد بن عبد الله كان معلش محمد عبد الله ده بقى في محمد عبد الله كمان مش كده؟ ما اعرفش عبد الله دي جابها منين؟ انما هو عبد الله او عبد الله. طيب لو نادى منادي اين مثلا محمد ابن عبد الله؟ هل النبي اللي هيفرق؟ ولا مين؟ مش في ملايين؟ شوف الحكمة الإلهية المليارات واقفة والاسم واحد، لكن بمجرد ما ينادى أين فلان ابن فلان الوحيد اللي يقع النداء في قلبه وتتسع عنه صفوف، هو الذي أراده الله بعينه. عايز فلان مليون محمد في محمد، محمد اللي ربنا عايزه هو المرعب والرعب في قلبه، يوم يرتعد أنا تتسع تروح للمدينة تعالى للحساب بس كفاية. فمجرد ما يجي يستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يدخل يحاسب، فإن كنت تظن أن الله يعرفك يسمعك أو يسمعك يراك يعرفك، إن كنت نعم كذب، مع أن ده تمام الإيمان، وإن قلت لا كفر، إن قلت لا يسمعني وشايفني لكن ما يعرفنيش ده كفر، ما بيسمعنيش ولا كفر، يبقى الجواب لازم يكون ايه؟ نعم. هل يسمع؟ نعم. هل يرى؟ نعم. هل يعرفه؟ نعم. يقول لك ويحك ويحك كيف تتجرأ على معصيته وهو مراقب مراقبته سمع وشايفه وعارفه، بل ويعلم ما يخفي الانسان في صدره، مظبوط ولا مش مظبوط؟ بل يعلم ما تجن النفوس وما تضمن، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى المراقب الشيطاني علي، ومع ذلك انا اتجرأ عليه واتجرأ على معصيته واجعله اول الناظرين الي، التالي من فلان والتالي من علان والتالي من ابني واتخبى من بنتي واقفل الباب واقفل الشباك واقفل الابواب ونزل السقف واعمل واعمل واعمل وانا اعلم انه يراني. ده يودينا لفين؟ ان مفيش يقظه في مواطنه الباب، يبقى انا غافل عليه، يبقى انا مش مفتح مش واخد بالي قوي، يبقى انا ما عنديش المراقبه اللي رب العالمين طلبها مني او يريده ان تكون فيه، من اجل ان انا ايه؟ استحضر معيته في مراقبته وفي سمعه وبصره لي وفي علمه بحالي وهكذا. اليقظه دي اللي شملتها كل ايات القران او اغلب ايات القران في البدايات، عشان كده ابن مسعود يقول لك ايه؟ اذا سمعت يا ايها الذين امنوا، فرعها ايه؟ اذا سمعت قول الله يا فأرعها كلك، فإنما هو خير يدلك ربك عليه أو شر ينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا صرف الأرض دخيل، يا أيها الذين آمنوا ما تزنوش ما تسرقوش ما تقتلوش ما تغدروش، خلاص بس شر يبعده رب العالمين عنه. فأي صح؟ فرح بها. يا سلام، يبقى ربك بيعينك على التوبه. ان تبت يعمل ايه؟ يفرح بتوبتك دي. ان الله لا يغفر التوبه بتاعته ان شاء الله. اثنين، وييسر له الطاعات وامره بفعلها. يعني يسر وبعدين امر، ما امرش وبعدين يسر. ده عمل يسر الطاعه اول وبعدين ايه؟ امر بفعلها. فان فعلها جازاه بالمال. يبقى بيديني الامرين هو منه، ومع ذلك يأجرني بهما خير الاجر. مع انك لما بتيجي تصلي، لما بتحب ولا دايما، لما بتيجي تصلي ما بتجيش، ما بتحبش تقف في حد، فيش بواب واقف على الباب بتاع المساجد وبتحط جنيه او 10 او 50 او 30، ما بتعملش كده. ده انت بتدخل تصلي وبتقول يا رب زد في جناتك، يا رب زد في عقلك. لا، ما بتديش ربنا حق. ده انت بتدخل تصلي عشان تعمل ايه؟ مش عشان ربنا. نتسلل بالايديه. اللهم اغفر من اللي استفاد، اللهم ارحمني من اللي استفاد، اللهم ارزقني من اللي استفاد، اشفي ولدي من اللي استفاد، اهدي لي مراتي من اللي استفاد. ده انت داخل تاخد، انت مش داخل تدي، ومع ذلك مش عايز تيجي. يبقى انت نايم محتاج حد يخبط عليك. عشان ايه؟ علشان تصحى. محتاج انك تفوق. محتاج يبقى بيناديك ربك كل شويه بآية، كل شويه بآية. عشان كده قال لك تعاهد القرآن، ما تسيبش القرآن ابدا. القرآن ده دايما لما تقراه على طول تلاقيه مصحصحك. مفيش انسان مسك المصحف او سمع في التسجيل او في الراديو بعض ايات من القرآن وعاش معاها بس قرعها سمعت شويه جو دقيقه بس الا ما تطلع فايده، والا ان يرد القلب. لازم خليه يمسك المصحف طفل، مسكه المصحف لا يسكت فيه، وبعدين يقول له ايه؟ نشر ولقد خلقنا الانسان من نطفه. بكره شوف انت كده بتعمل ايه؟ شفت انا بعمل ايه؟ هتلاقي غصب من عنك بس، ولا انا ما عندكوش ليك، تلاقي غصب من عنك انت مش هتقول تهز. اديله كتاب علوم انجليزي وهو بكره مش هتهز. تلاقي دي فطره الله التي فطر الناس. طب انت بتضحك في القران؟ هو اللي بيقرا القران بيعمل كده يخش الجنه وبيقراها وسابت؟ لا، ده في حاجه جبل الانسان عليها، ان القران يداعب كل جوارحك، كل جسمك وكل اللي فيك. تلاقي القران بيعمل ايه؟ لا، بيدغدغك. تلاقي حياتك كده بتستقر القران بس. وشوف مع الايام تلاقي نفسك القران ده بقى هو حياتك. ليه؟ بدايات. يعني مثلا يا رب الاحسن ايه اصلا؟ صلوا صوموا افعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهكذا على طول من اجل رب العالمين ليوقظ هذه النفس الدنيه اللي خلقت من ايه؟ النفس خلقت من ايه؟ الانسان خلق من ايه؟ من الطين. الطين داني ولا علي؟ امال ايه اللي بيغذي الانسان ويرفعه؟ يعني انا مخلوق من دناءه، من طين، من صلصال، من حمل مسنون. يعني الناس اللي تصنع الحلل جيب شويه طين ويعجنها، وبعدين لازم يسيبه شويه عشان يعمل ايه؟ يخمر. لما يخمر يعني بيعمل ايه؟ يعفن، ينتن. اما يتفاعل البكتيريا اللي تتفاعل يقوم يبدا ايه؟ يبقى حمل مسنون. لما ينتن رب العالمين لما خلق الانسان بهذه الطريقه من الطين والماء تركه 40 سنه، 40 سنة حتى صار حملاً ايه؟ مسنوناً نتناً. عشان يزيلك؟ لا، عشان يعرفك قيمتك انت بس مخلوق من آدم. طب ليه لما خلق آدم فضل الإنسان واقف؟ وآدم سيدنا آدم 40 سنة واقف في الجنة مخلوق لو واقف كده ما فيش حركة، ما سجدش الملائكة ليه؟ ما أسجدش ليه الملائكة؟ انما انت فاذا سويته صنعته، انا صنعته بس في عله هتكرم هذا الانسان. العله دي ونفخت فيه من روحي فقعوا له. ساعه ما الروح بقى تيجي لان الروح دي هتبقى زي اللي هتغذي الدماغ اللي جواه، هتغذي الجسد ده. لكن لم اتركه هملا، انما انزلت معه واعطيته غذاء للروح. هو القران وذكر الله تبارك وتعالى هو تغذى الروح. الا بذكر الله تطمئن القلوب، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من بلسان عربي. اهي القران ده هو غذاء الروح. احنا اكملنا غذاء الجسد، بقينا قروش وعضلات واجسام، بس الروح بتعمل ايه يا اخوان؟ الا ما رحم الله. الروح بتعمل ايه؟ بتبقى ضعيفه، مفيش الغذاء بتاعها. لان انت لما تقول استغفر الله بتدي لها حكم. اما تقول لا اله الا الله جرعه من الشيطان اللي بعد كده، سبحان الله وبحمده، يا انت اقرا بقى ربع القران كده وردك وشوف حالك ايه بالذات ايه ما شاء الله. طب صلي الفجر يا جماعه واسمع القران حلو كده، ولا تطلع البيت امسك المصحف واقرا بيتين كده لغايه الشروق. وعايز اقول لك هات الموت وقيس الايمان في قلبك قد ايه، قيس حالك مع الله قد ايه، السعاده اللي جوه قلبك هتبقى قد ايه. محدش يقدر يزيدك ولا حد يقدر يسالك انك انت قعدت انتظرت كده بشويه قران وانت لوحدك كده، بعد تقرا القران وتنام شويه وبعدين تقوم تفوت تقرا شويه. انا عايز انام بس حارب نفسك، جاهد نفسك، لان انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ وده صبر على النوم، صبر على طاعة الله. مش صبر بقى على صبر على ايه؟ على طاعة الله. ليس له جزاء من الله الا الجنة. لانك بتصبر على الطاعة، ما تصبرش على الألم ولا على الحرب ولا على النقص ولا على الدم، تصبر على ايه؟ على هذه الطاعة. ولا بد ان اجد ما ينقذني في امر ما كنت نائما فيه. لو دي حياتي بقى مع الله وده شغلي مع الله وتجارتي مع الله، ان انا دائما اذكر دائما اتكلم في ديني، دائما اسال، دائما اسبح، دائما استغفر، دائما اقرا القران، دائما العله اللي احنا ناسينها اقرا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتعبد بحديث النبي تلاوته؟ هل يتعبد به؟ ها؟ هل يتعبد بحديث النبي تلاوته؟ يعني معظم كده بال البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا اي كتاب، معتقد رياض الصالحين معتقد اي كتاب، وعلى طول قال فلان ابن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا وكذا وكذا وكذا، وعن فلان ابن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هل يتعبد لله بذلك؟ الجواب نعم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، بعثت بالقران وبمثله مع. طيب انتوا نازلين الحته صعبه قوي، يعني في حته كده لازم اسالك فيها مراتب بخارج الدرس النهارده، بس بمشي علمي. اعلى مرتبه في مرتبه السند مرتبه ايه؟ اللي هيقولها العلم ويبقى له عنده سند ايه؟ اعلى مرتبه في مرتبه السند في ايه؟ صحيح. لا مش هذا الصحيح ولا الموضوع مش قصدي في مرتبة السنة من الأحاديث والقرآن ولا إيه؟ أعلى مرتبة سندا. الله يبارك فيك، اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ أسأل الله يبارك فيك يا عم عمر، قل اللهم اغفر له وارحمه واجعله في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى سند في حياة وتاريخ ودين الأمة الإسلامية حديث القدسي. ليه؟ لأنه بنيجي نقول من عن إبراهيم عن محمد عن حسن عن النبي، كده السند كام؟ ثلاثة إلى النبي. من إبراهيم من علي على النبي، كده كان السند اثنين. نقول لا، على اللي بينك وبين النبي اثنين يبقى أعلى، واللي بينك وبين النبي واحد يبقى أعلى، مظبوط؟ الحديث القدسي من من إلى من؟ من الله لنبيه مباشرة، ما فيش سند، ما فيش واسطة، ما فيش يعني إيه؟ ما فيش بينهم راوي أو ناقل أو. طب القرآن من الله إلى جبريل إلى صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى الحديث القدسي الصحيح أعلى سندا من القرآن، وأعلى فضلا من القرآن، غير أنه لا يتعبد به. ما ينفعش تقرأ الفتحة وقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته، ما ينفعش. شوفوا، هو أعلى سندا وأعلى ما منزلة عند الله غير أنه لا يتعبد به. لماذا أكيد الله؟ نقول إن من دين اتباع افعل، قلنا سمعنا وأطعنا وأمرنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن ولا نقرأ الحديث القدسي، ولا قال قرأوا الحديث القدسي لفعلنا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عند إيه ده أعلى سند. ما فيش مانع أبدا إنني يبقى عندي كتاب للمعين يومين، يبقى عندي أي كتاب جامع علوم الحكم، عندي أي كتاب أحاديث أقرأه على نفسي وعلى أولادي. اقرأ القرآن، نوع العبادة، نوع الطاعة، ودي من الأمور اللي يقدر التفكر والتدبر بها، إن أنا أنوع الطاعة والعبادة، أنوعها ما يبقاش حياتي كلها الصلاة وعيرة دعوة أقرأ 10 آيات القرآن وأمشي، لا، نوعها. خلي ال 10 آيات 20 في يوم وخليها 5 في يوم، وتعالى في أمهات الكتاب أي كتاب في الحديث واقرأ أحاديث القدسية، الأحاديث القدسية، أي كتاب من هذه الكتب واقرأ علما، وقل تعبدا لله بكلام تلاوتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى على المشركين. دي من الامور اللي احنا بنقعد عليها ننوعها في حياتنا من اجل ان نرتقي لله تبارك وتعالى. ومن الفوائد، ومن قرأ القرآن كثيرا، ومن قرأ في السنة كثيرا، ومن قرأ في حياة الصحابة والتابعين كثيرا فضلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك أحاطت حياته أنوار الإيمان والتقوى. حياتك محاطة بكبده، ممكن تقع في ذلة، ممكن تقع في غفلة، ممكن تقع في ذنب وفي معصية، لكن سرعان سرعان ما يدغدغك اللي انت قاطع بكده، تلاقي نفسك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفسي، تلاقي نفسك دايما تلومك وتحاسب، لأن صاحب النفس الزكية تلومه نفسه لما لم تكثر من الطاعة، وصاحب النفس الخبيثة تلومه نفسه لما لم تفعل الطاعة أو لما وقعت في المعصية. يبقى الإنسان بيذنب نفسه بلومه، أنت عملت الذنب ده ليه؟ ليه كده؟ ليه تتضايق؟ والتاني بيعمل طاعة تصدق بجنيه، الناس بتقول ايه كده الراجل ده غلبان مش بيكون 200 جنيه يا اخي؟ انت صرفت على ماشي رجعه مش بثلاثة، انت ليه صرفت الثلاث ايات؟ ليه مش تمام؟ وهكذا بلومك دائما ان انت قصرت في ايه؟ في الطاعة. اي انسان يقع في معصية الله قال الله عز وجل ان الذين اتقوا من انفسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم البصيرة تجيلك على طول، البصيرة لطريق الهدى. وهو ده التذكرة اللي انت بتتذكرها دي اللي هي اللي صح التعبير فيها اللي هي اسمها ايه؟ اليقظة، حاجة تصحيك، ضمير بيأنبك، إيمانك بيقول لك حاسس، بيحوشك، صحبتك الصالحة توقظك من الطبع، وهكذا دائما. رجل كان مسلما وكان تقيا وكان طائعا، ولكن جاءت الشهوة وجاءت الدناءة الإنسية اللي دخلت فيه في جسده، فعلم احنا قاعدين مع بعض كده في مجموعه، ده في فلانه زناديه، ده واحده حلوه، ده واحده لابسه كذا، ده واحده عامله كذا، تقول لي يا عم مره كده لكن ده بقى مره بعد مره بعد مره تسمي ايه؟ النفس تشتهي ان ترى ما كان عنها ممنوعا، النفس تشتهي ان ترى ما كان عنها ممنوعا، مش كده؟ والقلب يشتهي ان يعلم ما كان عنه برضه ممنوعا، اي حاجه ما تعرفها الممنوع مطلوب منه. فهذا رجل علم امرأة، وهذه المرأة كانت غانية جميلة جدا، مفيش بعد كده خلته الغفلة وخلته شهوته وخلته دنياه وخلته دنياته النفسية إلى أن يذهب إلى هذه المرأة ولكن بتوب. فلما ذهب إليها وجدها على سرير من ذهب قال لا تنفع في القصة، فقالت لا أمكن من نفسي إلا بمئة دينار، انا باخد 100 درهم، انا باخد 100 دينار، 100 جنيه، قال طب انا معيش الا 30، اخدوني 50، طب 60، قالت مين؟ روح يا حبيبي العب وحوش وتعالى. خرج صاحبها راح لف شويه، عمل ايه؟ جاب ادوم طلع او جاب بتاع طلع احتطب شويه حطب ونزل معهم في السوق وجاب حطب وبعت السوق، وقعد يشتغل ويجد ويتعب لينام. فلما جاء بالمال وجمعه ذهب إليها طرق بابها، قولي دي غفلة مش غفلة، دي غفلة خلاص، هي الباب ذهب إليها. فلما فتحت الباب وجدها في أجمل زينتها وقد اعتدت سريرا من الذهب. فقالت إلي إلي دفع عنك لما دفع عنك فقالت إلي إلي. فلما اقترب من سريرها سقط على ركبتيه. فقالت ويح أمك انت بلد مظبوط اسمها ايه البنت دي؟ هو عم بجيب اسمها مخطوبه يا بنت، انت اللي مسلم وانت اللي ربي، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ده ربنا حال بيديك اشاره، بيديك خطه كده، بيديك هم عشان تخلي بالك. انا ممكن زي ما نسيتك دي وقفت لسانك على النطق تتمنى الدوق ما تعرفش. تقول لي يا عم سهل، محدش يقول لي يا سهل ابدا، انت والله ممكن ما تغلط ابدا ويبقى حواليك المتوطنين. يا عم لا اله الا الله، والله ما يعرف حضراتكم الله فعلا. قول لا اله الا الله، ماشي يا سيدي الكلام بيقول اهو، قول لا اله الا الله. طيب يا عم قول اهو، هو مش خالص. طب استغفر ربنا، استغفر الله، قول انا بقول لكم ايه في الاول كده؟ ادوني سجاره. قال له يا عم سجاره خدت الوقت، الدكتور قال خلاص شاب العده منه الحاجات دي. يا عم طب قول لا اله الا الله. يا عم طيب، طب اسمع هات المصحف، طب ما تقراش القران، ده مش قاري، طب اسمع سجاره. طب قول لا اله الا الله، والله ده تدوني سجاره. قول لا اله الا الله، والله ده تدوني سجاره. وانا قايل انا ما بدوني سجاره. قالوا مش هجيب لك سجاره ابدا عشان تخطب حياتك معصيه، مش هجيب لك ده. طب بس قول لا اله الا الله. قال له طيب حاضر، هات لي المصحف. اللهم لك الحمد. ده هيعمل ايه؟ ده هي اللهم لك الحمد. جاب له المصحف، خد المصحف اقف ده نقرا. مسكه قال اشهد الله واشهده اني كافر برب هذا المصحف. شد الكعبه وراح تخرج. من الذي حال بينه وبين ذلك؟ الله. يبقى انت ما تستمرش ربك، اوعى تختبر ربنا، واوعى تحسن الظن في نفسك. انما احسن الظن بمين؟ في ربك. طب تحسن الظن فيه ازاي؟ انت كل النداءات دي بعدان عن ربنا. اتفكر في من كان قبلي، اتفكر في قدره الله المولى جل وعلا، اتفكر استجبت لهذا فأنا عبده. شوف بقى انت عبد مين وهكذا وتحدد المسار. فهذا الرجل في بلدته او في قراته شجره تعبد من دون الله، فلف من امتى اتكلم عن تصلي فقضى فعلا ازاي يكون انا قاعد في بلدي هم بيعبدوا وبيشركوا وبيعملوا. غير من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع لها هات الفاس اخذ الفاس على كتفه وقال لاقطعن هذه الشجره. ليه؟ تعبد من دون الله. عند هنا يقطع حلوه فخرج. في طريقه قابله رجل فقال الى اين يا رسول الله؟ قال له هذه الشجره في صفح الجبل اللي بتعبد من ضمن ربنا ده شرك. ازاي ربنا ينصرنا؟ ازاي ينزل لنا مطر؟ ازاي يغيثنا؟ ازاي يقضي بايدينا؟ ازاي يكرمنا؟ ازاي يرزقنا؟ شجره تعبد من دون الله لاقطعنها. قال ولم البطل؟ قال لاقطعنها. قال لن تستطيع، انا حائل بينك وبينها. مش هتقدر تقطع الشجره خالص ولا تقطع الاخاف. قالوا ليه؟ قالوا كده عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. تمام، خليك في بيتك كده وانت ربك مالكش دعوه بالناس. قال له لا اقطع النبي. حسب كده يا جدع، اوعى كده وانت ماسك في بعض الاثنين. فجاء الرجل القى فاسه ثم رفع الاخر وايه؟ طرحه الارض. شنو لازم اخد الارض؟ اما ايه كان اوعى ام شايف كلهم نزلوا في الارض وحط على الارض. راح ماسك فاسه. قال له لو قمت تاني هطلق. قال له ايه ده انت بطل قوي، ده انت جامد قوي، ده انا ما كنتش متخيل في حد من القوه بتاعتك، انت ازاي تغلبني؟ قال افرص. قال له طب اسمع، طب سجن سجن وانا معاك ابو سجن سام. ايه الحكايه؟ قال له انا عندي استعداد اعمل لك حاجه جميله جدا جدا جدا جدا وتريح راسك وانت الكسبان. قال ما هي؟ قال ما رايك ان تستيقظ كل يوم من نومك تلاقي تحت المسده بتاعك دينار لك. قال له وعبدون منه. قال له تريح كمان تمام. ها؟ خراب يا دنيا. بيتك سليم تمام. من ليه ولا عيون. مش كده ضفة كده؟ نحتاج البيت بيحرم على. تخلي بيت اثل عليك بابك كده خد بقى حبسه زي فبا. الزم بيتك وحط بقى حاجات غير موضوعها بقى. هو بقى كده هو. قال له طيب انت بتقول كام تمام؟ قال له ضرب ده. قال له اثنين. طب من ندمن رؤيتها ليه؟ قال انا اضمن لك. انت تروح البيت بس من جنب اسمع يا جدع. روح المخده تحت المخده بتاعت 200 دولار. قال له بس الشجره. قال له احنا مالنا بقى شجره بقى احنا مختلفين انت بال 200 دولار دول ده يكون لك كده عايش ازاي؟ قال والله نسال الله ان يهديهم وما يتوب عليهم. نعم. من راى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع سبيلا فان لم يستطع فبالقلب ولذلك عرف ان الحمد لله ربنا يهديهم بقى وراح راجع. شال المخده بقى ال 200 دولار. قعد يصلي لله شكرا. نام صبح الصبح شال المخده لا ايه 2 دينار حطهم في جيبه وعاش ثالث يوم 2 دينار عاش مزاجه عال. في اليوم الرابع من شال المخده ما لاش الدنيا بص ما لاش الدنيا. شال الثاني شال المرتبه شال البيت ما لاش الحاجات دي فاز شرك. شجرة تعبد من دون الله لا يا شيخ. ها فخد الفاس وصرخ عشان يعمل ايه؟ عشان يقطع الشجرة. فقابله الرجل قال إلى أين يا ذا العرب؟ قال شجرة تعبد من دون الله لأقطعنها. قال له طب أنت مالك؟ ما أنت قاعد في بيتك ما يفكرك شرك. قال له أبدا إن الله لا يرضى بالشرك أبدا. قال له طب أنا حامل بينك وبينها. قال له ازاي؟ انت ناسي العهد اللي انا اعطاك من امبارح ولا افكرك يعني؟ لما انت ارمي الفاس امسك الراجل وروح ابتدي لشايل امه عنده ايه؟ شايل امه فاس وفي الارض. قال ايه ده؟ راح قايل له كان استحنا انت خدتنا على اخوانك انزل امسك امسك راح شايل وكان وفاس وفي الارض وراح حاطط هو رجله على ايه؟ على رقبته. قال لئن قمت من مكانك هذا لاقتلك. خليك مرمي كده. قال له ايه اللي حصل؟ هو انت اكلت حواوشي ولا اكلت ايه؟ ايه اللي دميتك عليا لو جيت انا؟ ها؟ ده انا خدت دينارات وكلت بقى مزاجي عام. انت اكل ايه؟ قال له العمليه مش كده صح. قال ما الذي اعطاك هذه القوه؟ قال في المره الاولى خرجت انت غضبا لله فاعانك الله عليك. المره الثانيه خرجت غضبا للدينارين فلم يجعل الله لك عليك سبيلا. ما تقدرش تصلي لانك انت عملت هنا ايه؟ دخلت حاجه في القلب مع ايه؟ مع الشكر بتاع ربنا. لا انا اغنى الاغنياء عن الشرك. ولازم تكون على قدر المسؤولين وانت تؤدي هذا العمل. تيقظ واعلم ان الله عهد، واعلم ان الله ييسر ويفتح ابواب التوبه ويعين عليها ويفرح بها، فان فعلها العبد فرح بها. والله عز وجل ييسر امور الطاعه ويقوم بها، فان فعلها العبد اثيبا عليها، لانك تتعامل مع رب عظيم رب كريم. لكن تخلي بالك ما يلفظ من قول الا لديه، فتذكر تذكر يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ذكر تذكر تاني تذكر فوق قلبك يا ايها الناس قوا، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. يا كل دي ايه؟ كل دي ايه؟ بتذكرك بتصحيك تخبط على باب قلبك عشان تفتح وتقول تبت اليك عدت اليك لن اعصيك وانت تراني، لن اعصاك وانت تسمعني، لن اعصاك وانت تراقبني وتعرفني. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله عز وجل متفكرا في